بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 108 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد وصلنا كما تعلمون الى كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. وقد قرأنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب في الأسبوع الماضي، وشرحناها وتحدثنا عنها. وننتقل الآن إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب. أول هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. رواه مسلم. محل الشاهد من هذا الحديث قول جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابني لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيحه. هذه هي الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل الحمد والشكر. كنا في الأسبوع الماضي أوضحنا الفرق بين الحمد والشكر. ومن المفضل أن نعود مرة أخرى إلى بيان هذا الحمد حتى يترسخ، إلى بيان هذا الفرق حتى يترسخ ذلك في أذهاننا. الحمد هو الثناء باللسان، من ألفاظ جميلة على صفات رأيتها في كائن ما، سواء كانت هذه الصفات ملازمة له لا تتجاوزه، أو كانت هذه الصفات متعدية إلى غيره. ثناؤك على هذا الإنسان بالكلام الجميل على الصفات التي يتمتع بها، سواء كانت صفات ذاتية كمن في ذاته، أو صفات تتجاوز بالفائدة إلى غيره، هذا الثناء هو الحمد. طبعا نتكلم عن الحمد مطلقا سواء كان بالنسبة لله أو لغيره. إذا رأيت إنسانا يتصف بالعلم، يتصف بالذكاء، يتصف بأخلاق يعني سليمة كاملة وأثنيت عليه بها فهذا يسمى حمدا. يقع أن هذه الصفات ذاتية يعني كاملة فيها علمه لنفسه، قدرته لنفسه، ذكاؤه لنفسه. كذلك إذا أثنيت عليه نصب يتجاوزه إلى غيره، أثنيت عليه لكرمه، أثنيت عليه لخدمته للناس، أثنيت عليه لسهره على حقوق الآخرين. هذه صفات، لكن هذه ليست صفات للذات، هذه صفات تتجاوز صاحبها إلى غيره. إذا أثنيت عليه بهذه الصفات هذه أيضا تسمى حمدا. إذا الحمد هو الثناء بالألفاظ الجميلة على من يتصف بصفات سامية سواء كانت هذه الصفات ذاتية له أو كانت صفات تتجاوزه إلى غيره. أما الشكر فالشكر ليس محصورا باللسان، بينما الحمد محصور باللسان، الثناء ولا يكون إلا باللسان. الشكر قد يكون ثناء باللسان وقد يكون فعلا وسلوكا، نعم كل ذلك يكون شكرا على صفات، لكن هذه الصفات لابد ان تكون متجاوزه من صاحبها الى الاخرين، اي لا يكون الشكر الا على صفات الكرم، على صفات الشهامه، على صفات الخدمه، على صفات التواضع، على صفات الرعاية. هذه كلها صفات تتجاوز صاحبها إلى الآخرين. نعم، فأنا أقول لك شكرت فلانا على إكرامه، جميل، شكرت فلانا على خدمته، شكرت فلانا على تواضعه، شكرت فلانا على سماحته، لكن لا يقول القائل شكرت فلانا على علمه، غلط. لا تقول شكرت فلانا على جماله او شكرت فلانا على ذكائه، هذا التعبير غلط، لان الشكر لا يجب ان يكون على شيء يتجاوز المشكور اليك. فلا ينبغي، يعني غلط لغويا، غلط ان تقول شكرت فلانا على طول قامته، بتقول حمدته على هذا الصح، لكن لا تقول شكرت فلانا على طول قامته، شكرت فلانا على جماله، شكرت فلانا على جمال صوته، لا غلط، اي كما تقول حمدته صح. اما الشكر فلا يكون الا على الوصف المتعدي، تقول شكرته على اكرامه، شكرته على رعايته، شكرته على خدمته. إذا عرفنا الفرق. من الممدوح أو المحمود حقا في الكون كله؟ واحد هو الله. ومن المشكور الذي ينبغي أن يشكر حقا؟ واحد هو الله. فليس هنالك من يستحق شكرك له في الحقيقة ونفس الأمر إلا واحدا لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا تشكره على نعمه الوافدة منه إليك، تشكره على صفاته الوافدة منه إليك، تشكره على مغفرته لك، تشكره على سفحه عنك، تشكره على إكرامه لك، تشكره على رعايته لك، تشكره أن سخر لك المكونات كلها، تشكره على ذلك. فأما إذا أردت أن تثني عليه بصفاته الأسمى التي فيها، إذا أردت أن تثني عليه قادرا، إذا أردت أن تثني عليه عليما، إذا أردت أن تثني عليه حكيما، فهذا ينبغي أن تسميه حمد ولا تسميه شكر. لاحظتم هذه الأحاديث التي ساقها الإمام النووي كلها تتحدث عن الحمد، والحديث عن الشكر آت فيما بعد أيضا. نعم، تتحدث عن الحمد يعني تتحدث عن الثناء على الله عز وجل بالجميل لقاء صفاته وأسمائه الحسنى التي اختص بها التي يتميز بها. نحن قلنا في الأسبوع الماضي لعل قائلا يقول ما الحاجة إلى أن أحمد الله عز وجل، يعني أنا أن أحمد زين من الناس في فائدة، لأنه أنا عندما أتلقى نعمة من شخص من الأشخاص نعم ينتظر مني أن أحمده عليها وأن أشكره عليها، وقلنا الحمد على الأمرين، على صفاتي وعلى صفات التي تتجاوز صاحبها إلي. أنا عندما إكراما نعم طبيعي أنني إذا ما أردت عنه ولم أشكره سأهبط ربما، ولذلك يستحسن أن أحمده. لكن ربنا عز وجل هل يحتاج إلى أن أحمده؟ لا يحتاج. إذا لماذا هذا الطلب؟ ولماذا يطلب منا أن نحمد الله عز وجل؟ ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. طيب، إذا نحن ندعونا إلى أن نحمد الله، ما الذي يستفيده الله عز وجل من حمدنا له؟ ولا شيء، ولا شيء. طيب، إذا لماذا يطلب منا الحمد والشكر أيضا؟ لماذا يطلب منا؟ أنا ذكرت لكم أيها الإخوة في آخر الدرس الماضي جوابا ربما كان مختصرا عن هذا السؤال ونوضحه الآن. المطلوب منك أن تتصرف التصرف اللائق بك، هذا شيء لا يختلف عليه الإسلام. المطلوب منك أن تتصرف التصرف الذي يليق بك، فإن تصرفت تصرفا غير لائق بك فإن ضرر هذا التصرف غير لائق بك يعود إلى من؟ إليك أنت، إليك أنت. إن الإنسان العاقل يتصرف تصرف العقلاء، والمؤمن لا يلتزم بتصرف العقلاء. طيب، نحن كلنا نعلم أن العاقل ينبغي أن يتصرف التصرف الذي يدعوه إليه عقله والذي يتفق مع عقله، أليس كذلك؟ عندما نمدحه لأنه يتصرف تصرف العقلاء، هل هذا التصرف يعني مرده لدينا؟ لا، نمدحه لأنه يرعى نفسه. وعندما نذمه لأنه يتصرف تصرف المجانين، أيضا نحذره ونمسحه من هذا ونرضعه عن هذا الأمر لأنه يرضي نفسه بهذا التصرف. هذا معنى قولنا المطلوب من الإنسان بحق نفسه لا بحق الآخرين أن يتصرف تصرف اللائق به. من الذي يتناسب مع ذاتي من التصرفات؟ ما هي التصرفات التي تليق بشخصي بهويتي؟ من الولاية إلى هويتي من أنا؟ أين إلى نفسي من أنا؟ كيف عرفت نفسي من أبوي؟ نعم، عدت إلى نفسي فعلمت أنني ما لم يكن لله مخلوق بيد الله عز وجل، ومن ثم فأنا عبد لله سبحانه وتعالى، أي أنني لا أملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا أملك من أمر نفسي شيئا، كلما أتصرف به وكل ما يأتيني إنما هو بفضل من الله وبرعاية من الله عز وجل. لذلك كنا في دروس العقيدة وجود الإنسان وجود زمري وليس وجودا ذاتيا حقيقيا، وجود تبعي قوتي يأتي لحظة فلحظة من الله كما يأتي هذا النور لحظة فلحظة من والدته لحظة فلحظة، علمي كذلك، نطقي كذلك، حركة الأجهزة التي في داخل الكيان وقيامها في وظائفها كذلك لحظة فلحظة، حياتي أنفاس الصاعد الهابطة الزفير الشريف كل ذلك البيضة من أبيضا وجود الظل، أنا وجودي كوجود الظل الذي تجده إلى جانب الشاخص، أليس كذلك الظل يكون تابع للشاخص؟ بل ماذا يقول؟ وظل انعكاس للشخص، هذا شيء معروف. أنت وجودك هكذا، أي نقول عنه وجود تبعي، ومن هنا نقول الإنسان عبد مملوك لله عز وجل. طيب، إذا عرفت هويتي، هل يليق بي وأنا عبد أن أتصرف تصرف الأحرار الذين يملكون أمورهم بأيديهم ويتصرفون كما يحلو لهم دون نقيب ولا عتيد؟ أي هل يليق بي أن أستكبر وأنا عبد كما عرفت الآن حالي؟ يليق بي؟ لا يليق، لأن هذا التصرف وأنا عبد مملوك كما شرحت لكم الآن، كل حركاتي سكنات الدنيا لحظة فلحظة، عندما أتجاهل هذا الحذاء وأدعي في المجتمع أنني حر وأنا المتصرف بشأن نفسي، هذا التصرف الثقيل منجوج لا يليق بذاتي، لا يليق بكياني، هذا التصرف الذي لا يليق بكياني هل أسأت به إلى الله؟ لا أبدا، لكن أسأت به إلى نفسي، لأنني تجاهلت الحقيقة ومثلت من نفسي كائنا يراقب هذه الحقيقة، قلت أنا الغني الذي أتمتع به مني أنا وليس هنالك من تفضل علي بهذا الشيء، ذكائي مني أنا، علمي مني، حركاتي قوتي قدراتي كذا إلى آخره، أولا هذا مخالف للحقيقة، ثانيا من لا إلى من يترجم هذا الكلام؟ هذا هو الكبر وهذا هو الاستكبار، طبعا في تكبر في استكبار، الله له صفة الكبرياء لأن هذه الصفة متناسبة لذاته، هو الخالق هو البارئ هو المصور هو العالم هو المنتهي هو المميت هو المتصرف هو القيوم، فإذا له الكبرياء كما يقول عزاتي في السماوات والأرض، أنا على العكس تماما، لا أملك شيئا، لا قدرة لا علم لا ذكاء ولا شيء، كل ذلك بالله، فإذا تكبرت هذا ليس من التكبر، اسمها استكبار، يعني تكلم التكبر وأنا لست بذاك، هل هذا يليق؟ لا يليق. الباري مربي رب العالمين يعلمنا أن نتصرف التصرف الذي يليق بنا، هكذا يعلمنا، فإذا أمرني الله بالشكر فليس ذلك لأن شكري يعود بالنفع إليه، معاذ الله، ولكن لأن شكري له هو التصرف اللائق بذاته، وأنا أضعكم أمام نماذج قبل سنوات في أوائل السبعينات كتب إنسان معروف مشهور بهذه البلدة لمركز مقالا في صحيفة سيارة هنا جعل عنوانه متى عرف العربي أنه يملك قدره عندئذ ينعتق الإنسان العربي من التخلف. جعل العنوان بهذا المعنى، متى يتخلف الشخص العربي الإنسان العربي من التخلف؟ عندما يعلم أنه هو الذي يملك قدره. طيب هذا تصرف، هل يليق هذا التصرف بمخلوق وليس خالق؟ أنفاسه الصاعدة هي الهابطة من مولاه، نقمة التي يزدردها فيبتلعها بقوة من مولاه. الأجهزة الداخلية التي تؤدي وظائفها كأي جهاز دقيق برعاية وقيمونة وتشغيل من الله عز وجل، وموته وحياته من الله عز وجل، كل تصرفاته من الله. ايش رايك ان يقول هذا الانسان انا املك قدري وعلى العرب ان يعرفوا انهم هم الذين يملكون اقدارهم؟ هل هذا تصرف لائق؟ طبعا غير لائق، بما كان مثل الذي ذكرته بالامس، مثل قزم طوله 70 سنتيم يصر على أن يبتني صيدا لا يملكه إلا البركة والطيران، شنو كان اسمه؟ غير لائق. نعم، انظروا إلى نتيجة عدم اللياقة في الكامل. طبعا هذا تكبر، أنا ماشي بدي ترجم الكلام، إنه يا ناس لازم تعرفوا أنكم أنتم الذين تملكون قدركم، هذا اسمه استكبار. جنجر صحيح والله اكتشاف هائل، اذا كنا نملك اقدارنا هذا شيء رائع جدا، تعالوا نشوف شنو نملك اقدارنا. استطيع ان ابقي شبابي رفيقا معي على درب الحياه الى النهايه، استطيع لازم استطيع، هذه انا املك قدري لازم استطيع. استطيع ان اركل بقدم الأمراض والشيخوخة وتقوس الظهر وهشاشة العظام، استطيع؟ استطيع أن أبعد الموت عن كياني إذا جاء ملك الموت؟ لا، أنا أملك قدري بنفسي، استطيع؟ إلى آخر ما تستطيع تعمل شيء. إذا شو هذا الكلام؟ هذا مثل القزم الذي يصر على أن يبتدي ثياب المرضة الديان، منظر بشع، منظر سيء. ماذا كانت نتيجة هذا الكلام الذي كتبه هذا الكاتب؟ كان ذا صحة وعافية، وكان ذا وجه يتبرج ثمرة، وكان في عهد الكهنة، يعني لم يدخل مجال الشيخوخة بعد، في الخمسينات كان. في يوم من الأيام وكان يمارس عمله الوظيفي، وكان واقفا فجأة بدون أن يهيئ، وقع أرضا، وقع بيده ثقيل أرضا حمل إلى المشفى، ومرت وعرج، واستمر به الحال أشهرا. لاحظ أيها الإخوة، عمل الرب وعمل العبد لكل وظيفته، ما لازم يتجاوز العبد على وظيفته. بعد أشهر من هذا المرض، لا أذكر كم مرة رأيت هذا الإنسان في مناسبة، وقد زوى منه الشكل واصفر منه الوجه وظهرت مظاهر الشعيب على وجهه سلمت عليه وقلت له كيف الحال؟ كيف الصحة؟ فماذا قال؟ قال الحمد لله. انظر وقف عند هذه الكلمة الحمد لله، ثم أتبعها بهذه الكلمة، هذه عبارته، فضلها الله، فضلها الله. الله أكرمني وذهبت إلى الأمر واعتمرت وجدت النبي عليه الصلاة والسلام وعد الله. أيهما يليق بشخص الإنسان؟ صورتان بينهما أشهر. الصورة الأولى وصفتها لكم، وهذه هي الصورة الأولى وصفتها لكم، أي الصورتين تنسجم وتتناغم مع هوية الإنسان؟ صورة ثانية. وأي الصورتين تشكل صورة المشاذ الذي يشمئز منه الطبع ويشمئز منه الذوق، نعم، ولا يتفق مع طبيعة الإنسان؟ الصورة الأولى، أليس كذلك؟ فما الغرابة في أن يربيني ولم يربيك الله في أمرنا بأن نتصرف التصرف الذي يتفق مع هوياتنا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحليم، إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذا تعريف لنا واقع، ماذا ما أمر ولا نهي. أنتم هذا الذي أصفه لكم، هذه هي هياتكم وصفاتكم، شوفوا كيف ينبغي أن تتصرفوا بناء على هذه الهوية. الدليل على ما أقول لكم أن هذا الإنسان الذي أراد الله له الخير، نعم، أي قمر من سكرة استكماره، وكأن الله يقول له مهلا يا هذا، يستهانا لكل هذا الذي تقول، نعم، أين قدرتك على أن تدير قدرك بأمرك؟ لماذا لم تتغلب على اللحظة التي جاءتك بدون نذير فوقعت أمام الناس أرضا وأنت تملك قدرك؟ أين هو امتلاكك لقدرك؟ لماذا لم ترفض المرض رفض المالك لقدره بشيء طبعا لا يناسبه؟ لماذا؟ إذا كنت لست كما تدعي إذا فعد إلى هويتك. ولذلك كان سعيدا بأن رجع هذا الإنسان إلى هويته، هكذا قال لي الحمد لله. وهذا هو حديثه، كلمة الحمد لله عبارة عن تعامل من الإنسان مع هويته لا أكثر، وكلمة الشكر لله أيضا عبارة عن تعامل من الإنسان مع هويته. لاحظوا، ليس هنالك ما يزيد عن هذا المعنى ولا ما ينقص. أنا تأملت في نفسي وعرفت من أنا، عندما عرفت من أنا ترجمت معرفتي لهويتي بكلمة الحمد لله، أي هو لا غيره الموصوف بصفات الكمال الذاتية التي تتعلق بذاته، هو لا غيره الموصوف بالصفات الآلية إلينا، الإكرام، الإحسان، المنن، الإنعام، العطاء، الذمة، التسخير، الكون، نعم، هو لا غيره. أنا يعني أنا أعبر عن هويتي، أنا عندما أقول الحمد لله ماذا سمعت؟ تعاملت مع هويتي. هل يعجزك أن تتعامل مع هويتك يا هذا؟ هل يريحك أن تتعامل مع هويتك وأن تتناغم وتنسجم معها؟ يعني يهمك هذا؟ عندما أقول الشكر لله، أنا أشكر الله، ماذا تعني هذه الكلمة؟ أنني انسجمت بهذا التعبير مع هويتي، هذا عبارة عن إعلان عن انسجام في سلوكي وتصرفاتي وأقوالي مع غلطتي. هذا هو الكلام عن هذا السؤال الذي يحضر عندنا. الذي يناقش ولا يرضى هذا الكلام، ما الذي يشد عن هذا الكلام ويجعله يرتبط؟ الاستكبار. الاستكبار استكبار مذموم ولا ممدوح؟ والله ان كنت اعلى يعني ممدوح، وان لم تكن اعلم فالاستكبار اذا مذموم. طيب انت تتكبر، هل انت يعني ان هذا التكبر شعر؟ هذا الانسان تكبر وقال انا امر قبل كان العرب كله الى منه ومن نحن الذين نملك اقدارا مع الله في حدا لا اله ولا شيء. طيب ما راح تقدر تملك حضرتك؟ كل لحظه من اللحظات تعلن عن ضعفك وعجزك او عن عجزك وعن تفاهتك. اذا لم يسيرك الله لم تسير، اذا لم نعم يزقك الله زقا كما يزق الطير صغاره جاد التشبيه، والله لا تستطيع ان تبتلع الطعام، والله لحظه واحده تختلع. اذا رب العالمين لحظه هذا ما حدث ما حدث ما حدث، اذا انت شو انت؟ وعلى ذلك تقول لا مثل قريب انما اخذته على علم عندي انا ولا غيري. طيب دلهم على هذا تقولك نعم تتهم بهذا الوصف، لكن لما بدك تغير انت تجد نفسك على النقيض من ذلك. فانا اذا كنت مثقلا بمكارم الله، اذا كنت مثقلا بنعم الله، اذا كنت مثقلا بمنى الله، اذا كنت مثقلا بحمايه الله، بكل لحظه بكل لحظه بكل لحظه، كيف يجمل بي ان اقول يا لحظه يكلفني ان اشكر الله عز وجل انا اشكر حالي؟ هذا لا يليق اطلاقا. وانا اعود الى نفسي عندما اتامل في نعم الله التي تترى اجدني امام قلب الله فعلا، وان تعود نعمه الله لا تحصوها لا تحصوها، المستحيل ان تحصى من حيث استمراريه الزمن ومن حيث التنوع. لعلك لا تتلاحظ. فأنا إذا لاحظت فضل الله عز وجل علي في رقابي في رقبتي في دخولي الخلل، هم شو عم بحكي؟ في خروجي من الخلل، في المال المنير الذي متعني الله به، ولو إذا كنت فكرت بس ما نقعد ننسى على الحريق من الماء، نحن غير بيقرب عليه ما حدا بيقدر يعني يشوفني. كيف كنت انا مظهر اللياقه والجمال والاناقه امام الناس اصبحت كتله من الاقدار التي تعاطيها العين والتي تعاطيها الانف. ربي عز وجل اكرمني بهذا المال ليطهر مالي. عندما اجلس على مائده الطعام مجلس أجد عصارة النعم الربانية من السماء التي أمطرت ومن الأرض التي أنبتت ومن الأنعام التي سخرها الله عز وجل لي، ثم أقول لك شو الجهاز هذا؟ هل فكرتم في هذا الجهاز كخيال المسلم؟ في جهاز ما يحتاج إلى صيانة كل فترة وفترة، جهازك الوحيد الذي لا يحتاج إلى صيانة، هو يحتاج إلى صيانة، بس صيانة من عندك؟ صيانة من عندي من عند رب العالمين. هذا الجهاز يستهدي ليل ونهار، كل جزيئة من جزيئات جهازك يؤدي وظيفته على هذا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، عندما أنظر إلى هذا الهواء وأستمشيه وأشعر بحياة جديدة تمضي إلى صدري وأتفاعل مع هذا الهواء والعيش وأتأمل في الجراثيم التي حشي بها هذا الهواء من كل هذه الجراثيم من حولك. تخيل وانت عندما تستنشق تستنشق ما لا تعلم قمه من هذه الجراثيم والميكروبات والى اخره ما هنالك. مع ذلك انظر الى رعايه الله لك من خلال هذا الحصن الذي وقعت في داخله. شو اسم هذا الحصن؟ ماذا يسميه لكن المناعة سلم ماذا يعني بكلمة المناعة سلم هل تترجم هذه المناعة إلا بحماية رب العالمين المناعة يعني لك ترد عنك هذه الغوائل ترد عنك هذه الغوائل نعم هذه هي المناعة ولذلك عندما يشاء الله هذه المناعة تتراجع كما تعرفون لأن هذا المرض الذي مع اجتاح الغرب والذي قضى على الملايين بل على مئات الملايين نعم هذا المرض ما هو ما هو هو عبارة عن فقد المناعة ما الذي أفقد المناعة كيف تفقد لا أحد يعني طيب ثم ما تجد ما لكم كل شيء عايش تاكل وتشرب وتنام وتستيقظ وتروح وتنبض والى اخره ما هنالك او معافك مالك رب العالمين هي اللي عم يحميك لا تنزلق وتجي ما تنزلش لحتى الحمد لله يقال هذا الكلام نعم ايها الاخوه عباده الانسان لله مهما تنوعت إنما يجتمع على جزء واحد هو حمد الله وشكره تنوعت العبادات صلاة صوم حج زكاة ذكر الله قراءة القرآن التفكر في آلاء الله كل أنواع العبادات تترجم الجنة واحدة ما هي الإعلام عن الهوية هذه هي جنة العبادة أنا من خلال عباداتي أقول لله يا رب أنا عبدك الجليل الذي أتقلم في بحار مليانك وآلائك أنا هذا الكائن من لما تقول بحاري ما يجب وآلائك من الذي يقول لنا لا أنت بشر لا تتنين حالك لحيوان أنت لا يا أخي أنا بشر هو حيوان لا أي كنت بشر لازم تكون حالك ملك من الملائكة يا أخي من الملك؟ أنا من الملك؟ أنا بشر نعم لاحظ كيف؟ الذي يقول لك ما ينبغي أن تحمد الله وتشكره يريد الآن تتناسى هويتك وتفتقد نفسك هوية أخرى نعم تطير دمائك فما هو حمد الله من خلال العبادات التي كلفنا الله بها من خلال الطاعات من خلال كل ما تعلمون من القربات كل ذلك يؤدي معنى واحدا لا ثانية له أنا عبد مملوك لله عز وجل لا أملك من أمر نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا مطلوب مني أن أقول هذا الكلام لا أدري عن حالي لو كنت على خلاف ذلك لقلت خلاف ذلك هذا هو الجواب ولذلك كان من يعني افتتاحيات ومقدمات دعاء عباد الله الربانيين ان يدخل الانسان رحاب مولاه وخالقه بفاقه والدين يقول يا رب انا عبدك وابن عبدك وامامتك جئت تذليلا لا أملك من أمر نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا معصية في بيدك تصرفها كما تشاء اجعل مدخل حوارك مع الله وطلبك من الله إقرارك بهويتك دخلت على رحاب البشر قبل جنازتك هويتك هذه هي هويتك يا رب هذا أنا وبهذا الاسم دخلت عليك وبهذا المعنى أحاورك نعم فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك شوفوا منطق العمودية هذا هو المنطق الطبيعي منطق الحالي كنت قبل أشهر كما تعلمون في أوروبا في فرنسا في باريس و كانت هنالك ندوتان ندوة في يوم السبت وندوة أخرى في يوم الأحد ندوة السبت كانت ندوة لأقل أن يوجد فيها فرنسيون لأنها كانت حول الحداثة الحداثة ما لها وما عليها ونتائجها بحث أو ميدان يهتم به إلى ذلك لا يهتم به المسلمون. لذلك كان هنالك عدد وفير من الفرنسيين في كل الولايات، والأعضاء النبي أيضا أرادوا فرنسيين شخصيات بارزين مسؤولين. لكن في اليوم الثاني كان لم ندري العبادة صفاء وقربة إلى الله عز وجل. المفروض أن لا يحميها إلا العرب والمسلمون. مررت إذا بعدد لا بأس به من الفرنسيين حاضرين، وجلسوا من أول النبي الذي بدأت في الساعة الثانية والنصف تقريبا إلى التاسعة مساء. لكن أنا العرب بيقول ما أدري. كان الحديث طبعا باب العباد العبودية، المدخل إلى العباد هو الصلاة مفهوم، العبودية حال والعبادة شريك. ما الذي يجعلك تدخل لجسمك وأعضائك إلى تنفيذ العباد الشريك؟ العبودية ما هي العبودية؟ هذا الذي أقوله الآن. عندما تكلمت عن العبودية كما من الحديث ترجم إلى الفرنسية كان هذا الكلام بعيدا عن أذهان المستمع. ثم جرى الحوار كان هذا، تعالوا من العرض إلى أنفسنا، هل نملك من أمر أنفسنا شيئا؟ هل نملك أن نقول أنا خطرت هذه الحجات بقدرة ذاتية، أنا ابتلعت هذه اللقمة بقدرة ذاتية، أنا عندما تنمر جلبت الرقاب إلى كل ذرة ذرة من خيانة قدرة ذاتية، أنا عندما استيقظت جلبت اليقظة مرة ثانية إلى ذاتي بقدرة ذاتية، أنا عندما خرجت إلى الخلاء بقدرة ذاتية طهرت نفسي من الشرائر، أنا لا أقول الله ذلك. من الذي يستطيع أن يقول هذا قبل أن نتحدث عن الله؟ كان الجواب كلنا موقنين بأننا ننفعل بهذه القدرات ولا نفعلها، نتلقاها. حسنا، من أين نتلقاها؟ من ملاك؟ نتلقاها من ربنا، نتلقاها من رحيمنا، من رحماننا، نتلقاها من قديم السماوات والأرض، نتلقاها ممن يعلم السر والأخفى، نتلقاها ممن يعلم ما تخفي وما تعلم، نتلقاها منه. فأنت بالله وإلى الله، وأنت كتلة لا تتحرك إلا بتحريك الله عز وجل. هذا الكلام كان محل اتفاق، فإذا كان أصبح محل اتفاق إذا ينبغي أن نرتدي هذه الهوية وأن نتجرب بها وأن نعلن عن هويتنا، فنقول يا رب نحن عبيدك. هذه هي العبودية. إذا ترجمة الحمد والشكر ليست أكثر من إعلان عن الذات، إعلان عن الذات. لذلك رأيت من جملة الأحاديث أن الباري عز وجل ينظر إلى العبد، فإذا أكل الأكلة وحمده عليها يرضى الله عنه. والله شغلة كبيرة. شوف شو سويت أنا؟ شو سويت؟ ما أدري فيش بعض الناس يقول شو مش هذا الشيء اللي نشكر الله، لكن أنت ليش شو سويت؟ عندما أكلت الأكلة وقلت شلون أكلت أنا؟ لك شلون مبارك؟ وشلون انبسطت من لذة الأكل هي؟ الحمد لله، يعني الثناء في هذا الذي اكلته وسررت به وتفاعل معكم، الثناء في هذا لمن؟ لله. شو تذكرت هويتك واعلمت عنها. الباري عز وجل رضي عنك، رضا الله معه في كفه، وما كلمه الحمد لله في كفه. شوف الناس الثاني رضا الله تساوي كنوز الدنيا والآخرة، والآخرة لما يوم القيامة إذا ما في رضا الله عنك شكر يوم القيامة يا الله. نعم، بينما كلمة الحمد لله كلمة تفاعل معها شعورك ونطق بها لسانك، قلت الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. طيب استخدمها هذه لكن رب العالمين ما يستفيد منك، لكن انت عم بتعب هويتك فعلت مع ذاتك. الذي اكرمني هو الله، الذي اطعمني هو الله، بس عم تعترف في شيء وعم تعترف عبر عن هويتك لله عز وجل. ويشرب الشربة فيحمده علي. انا عندما اشرب الظلام و يكرمني الله بكاس من هذا الماء ثم اشربه، لا تتصوروا النشوة التي تطوف براسي، لا تتصوروا، انا لا استطيع ان اصفها. كان ظمئي شديدا، وكم كانت حرقة الكبد تهتز بين جوانحي لما شربت هذا الماء. ما الذي حصل؟ شعور عجيب من الراحة انتشر في اعصابي كلها، في كياني كله، كلكم يعلم لذة الماء البارد على الظما. في شراب يغلى على الماء البارد على الظما؟ ابدا. بهذه الشروط التي تم، لا لون، لا رائحه معينه، لا شيء، لا شيء، وهو كل شيء. نعم، نعم. طيب، انا عندما اشرب هذا الماء، كيف ما أذكر هويتي؟ كيف ما أذكر هويتي؟ ما هي قيمتي لو أني هربت هذا المرء على ظما؟ وذهبت كما يذهب الحيوان الذي أخرج لسانه هكذا من شدة الظما يبحث عن بلل ولو بين الطين. نفسك أنت أنا؟ يا أخوانا مرعب؟ لما بكون انا زمان زمان ربي بيحرمني من هذا الماء، بقول لما بشوف شوية طين في بيناته وشوية مية عم تجري بيحرم من كاس هذا الماء. يا رب العالمين، لا لا لا لا لا، انت مكرم. ولقد كرمنا بني ادم، انت مكرم. تفضل، اي ماء اعتصرت لك السماء. اشربه فاجد الظلمات. فكشي طبيعي بتقول الحمد لله الذي اكرمني بهذا هو بس، مو هذا الحمد، مو اكثر من هذا، مو اكثر من هذا، الحمد لله. لكن قلها من نياط قلبك، قلها من شعورك. وانا ذكرتكم مره بما قاله طاووس اليماني، طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، وكان في مجلس هارون الرشيد، فاستدعى هارون الرشيد كأسا من الماء، وكان ظمان، فلما أوتي إليه الماء قال له ما هي أمير المؤمنين؟ قال له طاووس ما هي أمير؟ أنا انتظر انتظر. قال نعم. قال لو حرمت هذا الماء على ظمان بما كنت تشتريه؟ قال بكل ما املك. تمام، لو حرمت هذا الماء على ظما بما تشتري؟ اذا ما احد يعطيه الماء مليون مليونين وكيف ملايين، من يعطي؟ الا بكل ما املك. قال لا، قال بكل ما املك. قال اشرب هنيئا. شرب وحمد الله. قال يا امير المؤمنين طاووس، لو حرمت خروج هذا الماء مما كنت تشتري إخراجه؟ قال بكل ما أملك. قال يا أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء، فكم هي النعمة الأخرى في شربة ماء؟ كل ما يملكه هارون الرشيد وأضعاف أضعاف ما يملكه لا يساوي شربة ماء. فانظر إلى بقية نعم الله، بقية هذه النعم. نعم، لكن الإنسان كفور كما يقول الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل عز وجل لا يميله أن لا تشكره، لكن هذه هي هويتنا. فإن حجبت نفسك عن الحمد والشكر الذي سنتحدث عنه، فما الذي يدعوك الا ان تحجب نفسك عنه بعد كل الكلام الذي قلناه؟ ما هو؟ شيء واحد، الاستكبار أليس كذلك؟ الاستكبار صفة يبغضها الله. تعالى الاستكبار صفة يبغضها لأنها صفة ذات العلية. هي بالنسبة لله صفة كمال، لكن بالنسبة لك صفة نقص، هذا الإيمان الكامل. نعم. ولذلك قلت مرارا إن المعصية لا تحكم العبد عن ربه، بل رب معصية أورثت عزا واستكبارا خيرا من الطاعة، أورثت عزا واستكبارا. المعصية لا تحجب عن العبد، تقصير في الطاعات لا يحجب العبد عن الله. ما الذي يحجب العبد عن الله؟ الاستكبار. لذلك أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد أن الباري عز وجل تهدد بالعقاب الإنسان الذي ينزلق في المعصية، يرتكب معصية، ما يجب أبدا. بالعكس شوفوا بمن العبد بالرحمة، لكن وجدته يقرر ويؤكد ويؤكد أن المستكبر لا تفتح له أبواب السماء، وأنه لا يدخل الجنة شهد حتى يلج الجبل في سن الخيار، ويؤكد أن المستكبر تعجب عنه الهداية. أما شرحت له باري عز وجل فيه أمن يوم القيامة غضب عليه، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. اللهم لا تجعلنا من المستكبرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، ولك الحمد على ما أقمتنا فيه، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد على نعمك الكثيرة التي لا تحصى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك جئناك أهلا مستجيرين برحمتك من ذنوبنا وآثامنا، متراهمين على أعتاب كرمك، ملتصقين بباب رحمتك، موقنين أن لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، معصينا بيدك. نسألك اللهم سؤال عبد مضطر يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن تعطي كل منا سؤله. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة المباركة سؤلة، وأنت تعلم بخفايا النفوس، وأنت تعلم بالسرائر، وأنت تعلم ما نخفي وما نعلن. يا رب العالمين لا حاجة إلى الشرح والبيان، لا حاجة إلى الشرح والبيان، أعط كل منا سؤله بما يرضيك. يا أكرم من سئل، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة بالحوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين. ونسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبسبب قولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين أن تنصرهم وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم اعداءك واعداء دينك، اللهم كلهم اخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والاكرام، واجعلهم عبره لعبادك المعتبرين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.